وأذكر يعني مثال من الأمثلة وهي قريبة يعني جدا، وهو أن يعني المكتبة المحمودية فيها نسخة من كتاب ابن حجر لما يتعلق بالمسانيد العشرة، وكان يوجد فيها نسخة، وأرادت الجامعة الإسلامية أن تستخرج منها نسخة، فلما ذهب الشيخ الذي يتولى التصوير وإذا النسخة قد يعني متهرية، يعني لو ينفخ الورق الأطار من تكسرها وقدمها وبلائها وبلاها، فلو نفخت لطار الورق، فقال إنه لا يمكن نسخها، لا يمكن تصويرها لأنها تتكسر أو متكسرة، يعني الورق يعني قد مضى عليه وقت طويل حتى صار يعني نفه يطيره. ولكن هذه النسخة سبق جاء حاج من جنوب الهند، من كيرلا في جنوب الهند، وجلس ونسخ هذه النسخة، جاء للحج وجلس ونسخ هذه النسخة من أولها إلى آخرها، يعني قبل أن يحصل لها البلاء، وكان ذلك سنة 1354، يعني في السنة التي ولدت بها، وكان يعني في ذاك الوقت يعني قيض الله لها هذا الرجل الذي جاء حاجا وجلس ونسخ، ثم ذهب بها إلى الهند. ونفس الشخص الذي أراد أن أرسلته الجامعة ليصورها أرسلته الجامعة إلى الهند ليصور مخطوطات، ولما جاء إلى تلك البلاد وجد هذه النسخة التي نسخ ذلك الرجل الذي جاء للحج، فصورها وأحضرها إلى مكتبة الجامعة الإسلامية. وكان العلم كما قلت يعني لا يحصل بالراحة ولا يحصل بالسهولة واليسر، وإنما يحصل بالنصب والجدي والاجتهاد. ولهذا يقول يحيى بن أبي كثير اليمامي: لا يستطاع العلم براحة الجسم.